تفسير الآية 56 من سورة النساء، يقول تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. أي إن الذين كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم بآياتنا، أي لم يصدقوا بها سواء أكانت آيات في الكون حولهم أم آيات في كتب تتلى عليهم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، أم معجزات على يد رسلهم لتأكيد صدقهم، ولم يصدقوا بالبعث أي إحيائهم بعد موتهم لملاقاة ربهم في الحياة الآخرة حيث الحساب والعقاب والجنة والنار. سوف نصليهم نارا، أي هؤلاء المذكورون الموصوفون بتلك الصفات السيئة ومن يتشبه بهم سوف نحرقهم ونشوي أجسادهم يوم القيامة بنار ذات اشتعال شديد لا تحتمل ولا توصف، فيعذبون بعذابها المتنوع على قدر سوئهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم. قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أي كلما شويت تماما جلودهم ووصلت مرحلة النضج في الشوي أي أقصاها وتهتكت وتآكلت وانتهت وفقدت إحساسها غيرنا وخلقنا لهم فورا جلودا أخرى غيرها بدلا منها ليستمر ألمهم وعذابهم وليحسوا به في كل مرة كما يحس الذائق للشيء الذي يذوقه، وذلك قطعا بعد نار وعذاب الدنيا الذي كانوا فيه بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، والذي تمثل في درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة. قوله تعالى: إن الله كان عزيزا حكيما، أي إن الله كان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كان عزيزا أي غالبا لا يغلب، يعز ويكرم وينصر من يلجأ إليه ويتوكل عليه، فهو القوي المتين مالك الملك كل القادر على كل شيء الذي يهزم ويسحق المكذبين المعاندين المستكبرين، وكان حكيما دائما في كل تدبيره وتصرفه حيث يضع كل أمر في موضعه بكل حكمة ودقة دون أي عبث.